إن تنصروا الله بنصر نبيه ودينه وبقتال الكفار ينصركم بمنحكم الغلبة عليهم ويثبت أقدامكم في الحرب عند لقائهم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. والذين كفروا بالله وبرسوله فلهم الخسران والهلاك، وأبطل الله ثواب أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ذلك العقاب الواقع بهم بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله على رسوله من القرآن لما فيه من توحيد الله، فأحبط الله أعمالهم فخسروا في الدنيا والآخرة. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. أفلم يسر هؤلاء المكذبون في الأرض فيتأملوا كيف كانت نهاية الذين كذبوا من قبلهم؟ فقد كانت نهاية مؤلمة، دمر الله عليهم مساكنهم فأهلكهم وأهلك أولادهم وأموالهم، وللكافرين في كل زمان ومكان أمثال تلك العقوبات. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ذلك الجزاء المذكور للفريقين لأن الله ناصر الذين آمنوا به وأن الكافرين لا ناصر لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا بالله وبرسوله وعملوا الأعمال الصالحات جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، والذين كفروا بالله وبرسوله يتمتعون في الدنيا باتباع شهواتهم ويأكلون كما تأكل الأنعام، لا هم لهم إلا بطونهم وفروجهم. النار يوم القيامة هي مستقرهم الذي يأوون إليه. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم؟ وكم من قرية من قرى الأمم المتقدمة هي أشد قوة وأكثر أموالا وأولادا من مكة التي أخرجك أهلها منها؟ أهلكناهم لما كذبوا رسلهم، فلا ناصر لهم ينقذهم من عذاب الله لما جاءهم، فلا يعجزنا إهلاك أهل مكة إذا أردناه. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم؟ هل من كان له برهان بين وحجة واضحة من ربه فهو يعبده على بصيرة كمن زين له الشيطان سوء عمله واتبعوا ما تمليه عليهم أهواؤهم من عبادة الأصنام وارتكاب الإثم والتكذيب بالرسل؟ مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. صفة الجنة التي وعد الله المتقين له بامتثال أوامره واجتناب نواهيه أن يدخلهم فيها، فيها أنهار من ماء غير متغير ريحا ولا طعما لطول مكث، وفيها أنهار من لبن لم يتغير طعمه، وفيها أنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل قد صفي من الشوائب، ولهم فيها من كل أنواع الثمرات ما يشاءون، ولهم فوق ذلك كله محو من الله لذنوبهم فلا يؤاخذهم بها. هل يستوي من كان هذا جزاؤه مع من هو ماكث في النار لا يخرج منها أبدا؟ وسقوا ماء شديد الحرارة فقطع أمعاء بطونهم من شدة حره. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. ومن المنافقين من يستمع إليك أيها الرسول سماعا لا قبول معه بل مع إعراض، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أعطاهم الله علما ماذا قال في حديثه قريبا، تجاهلا منهم وإعراضا. أولئك هم الذين ختم الله على قلوبهم فلا يصل إليها خير، واتبعوا أهواءهم فأعمتهم عن الحق. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذين اهتدوا إلى طريق الحق واتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم زادهم ربهم هداية وتوفيقا للخير، وألهمهم العمل بما يقيهم من النار. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فهل ينتظر الكفار إلا أن تأتيهم الساعة فجأة من غير سابق علم لهم بها؟ فقد جاءت علاماتها، ومنها بعثته صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر، فكيف لهم أن يتذكروا إذا جاءتهم الساعة؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فأيقن أيها الرسول أنه لا معبود بحق غير الله، واطلب من الله المغفرة لذنوبك، واطلب المغفرة منه لذنوب المؤمنين وذنوب المؤمنات، والله يعلم تصرفكم في نهاركم ومستقركم بليلكم، لا يخفى عليه شيء من ذلك. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. ويقول الذين آمنوا بالله متمنين أن ينزل الله على رسوله سورة تشتمل على حكم القتال، هل لا أنزل الله سورة فيها ذكر القتال؟ فإذا أنزل الله سورة محكمة في بيانها وأحكامها مشتملة على ذكر القتال